الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا معكم بحمد الله وفضله ومنته نتفيأ آيات القرآن الكريم، ودرس اليوم عنوانه المهاجرين. وقد يقول قائل: لما لم تقل المهاجرون بالرفع؟ نحن نلتزم باللفظ كما ورد في القرآن، ولفظ المهاجرون لم يرد مرفوعا في كلام الله، وإنما ورد مجرورا. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين، وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين، وغير ذلك كما سيأتي. فهذا الذي جعلنا نتقيد بأن نجعل العنوان مجرورا بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. سنتدارس المهاجرين في كتاب الله في لقاءين متتابعين إن شاء الله. في اللقاء الأول منهما نتحدث عن فضل الهجرة، وفي اللقاء الثاني إذا أذن الله نتحدث عن فوائد من هجرة المسلمين الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. أما الهجرة إلى المدينة فقد تكلمنا عنها كثيرا في دروس قد مضت، فلا حاجة للتكرار. فأما الهجرة فإننا نقول: شوقي رحمه الله كان شاعرا مجيدا، وكان الناس في زمنه يتناقلون شعره، وكان مما قاله يتحدث فيه عن الأوطان، فذكر على ألسنة الطير أن طيرا يطلب من آخر، أظنه قال فيه أن يترك الشام ويذهب إلى اليمن، على لسان طائرين. ثم إن القصيدة تمضي لتقرر شيئا أراده شوقي، والشاعر أرادها غاية في ذهنه ثم ترجمها شعرا. آخر أبيات القصيدة يقول: يرد الطير الذي يأبى الهجرة على الطير الذي يحاول معه أن يذهب إلى اليمن، يقول له: هب، يعني يفرض، هب جنة الخلد اليمن، لا شيء يعدل الوطن. هذا قول من؟ قول شوقي: لا شيء يعدل الوطن. والحق أن هذا القول شاع، لأن الأمة في زمن ما عرفت ما عرف بالقومية العربية، وهذا القول لا يصح شرعا. الشيء الذي لا يعدله شيء الدين. الإنسان يقبل أن يقدم أي شيء على غيره إلا دين الله، فأعظم ما يمن الله به على عبد دين الإسلام. الله جل وعلا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يعقوب يقول: ما كنتم تعبدون من بعدي، خاف على أبنائه عياذا بالله من الكفر، ما علمه بحفظ الله له ولذريته. لكن المقصود أن شوقي عفى الله عنه وغفر له ورحمه، هذا شيء، لكن لا يجوز إقرار أحد على الباطل مهما على مقامه. فقول شوقي لا شيء يعدل الوطن غير صحيح. والأوطان لها حق، لها ذمم، لا يرتاب في هذا مؤمن ولا عاقل ولا حر. كل أحد مطالب منه أن يفي وطنه حقه، خاصة إذا كان البلد الوطن عظيما جليلا، أهله أهل طاعة وإيمان وصلاح، وفيه خير لعموم المسلمين، مثل بلادنا هذه المملكة العربية السعودية، عزها الله وحافظها من كل سوء. لكن الله عز وجل بأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك مكة من أجل الدين، فلا يبقى بعد هذا قول لقائل. فإذا جاز على نبي الأمة ورسول الملة صلى الله عليه وسلم أن يترك بيت الله الحرام إلى مدينته شرفت به عليه الصلاة والسلام، فإن معنى ذلك أن أي أرض لا تعدل الدين. فأعظم شيء يحفظه العبد دينه، وما بعد ذلك يختلف، يقدم الأولى فالأولى، حتى لا تبقى إلا الروح، لا تبقى إلا النفس، فيقدم النفس من أجل دينه. وإن المنة من الله علينا بالإسلام لا تعدلها منا، أسأل الله كما أعطانا الإسلام من غير أن نسأله أن يحفظنا به إلى أن نموت ونحن نسأله. نقول هذا الكلم تمهيدا لما بعده. ذكر الله عز وجل في القرآن أبا الأنبياء خليل الله إبراهيم، وأن قومه توعدوه بالنار، قال الله في سورة العنكبوت: فأنجاه الله من النار. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك بآيات، قال: فآمن له لوط. ثم هذا وقف لازم، تقف وأنت تقرأ: فآمن له لوط وتقف. والمعنى أن لوط عليه السلام آمن لخليل الله إبراهيم. ثم يستأنف الكلام كلم جديد، معنى جديد، قال الله بعدها: وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. فهو أول من سن الهجرة للبشرية، أول من سن الهجرة للبشرية من أجل دين الله، من أجل أن يبقي على دينه. لما هاجر إلى الله زاد إكرام الله له، قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلما صنع ما صنع من أجل الله، والله مطلع على سريرته، مطلع على قلبه، مطلع لما هاجر إبراهيم بأهله، أبدله الله جل وعلا، عوضه، أعطاه في الدنيا إسحاق ويعقوب، وجعل كل من يعقوب أعطاه إسماعيل وإسحاق، ووهبنا له إسماعيل وإسحاق وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فعوضه بنبيين كريمين من صلبه، وقال: وأتيناه أجره في الدنيا. وحتى لا يفهم أن هذا يبخس منه شيء يوم القيامة، قال جل ذكره: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد نال خليل الله هذا بما كان من هجرته من أجل الله، بما كان من هجرته من أجل الله. هذا أول ما دل القرآن عليه ظاهرا بينا على فضل الهجرة إلى الله. ثم جاءت آيات أخرى في سور متعددة متفرقة تذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتهم، لكننا قلنا سنتحدث عن هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة، لكن نتحدث هنا عن فضل الهجرة من دلائل أخرى. الله عز وجل ذكر خواتيم آل عمران وهي 10 آيات، أولها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وعلمنا الله جل وعلا فيها الطريقة المثلى لعبادته ودعائه والتضرع إليه وسؤاله سبحانه من خير الدنيا والآخرة. فقال جل وعلا في خاتمة دعائهم: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الله بعدها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ثم بعد أن ذكر هذا الإجمال جاءت الآيات تنتقل إلى التفصيل، تذكر أوصاف المسلمين، أوصاف المؤمنين الذين استجاب الله لهم. فبدأ الله بوصف الهجرة، قال الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ظاهر هذا. فقدم الله جل وعلا وصف الهجرة على جميع الأوصاف قبلها، وهذا يدل كما بينا على فضل الهجرة من أجل الله. هذه آية. ذكر الله جل وعلا في سورة الحشر ما من الله به على نبيه والمسلمين من فيء بني النضير، وهم قوم من اليهود كانوا يسكنون المدينة، ثم من الله على نبيه بالنصر: ولم يكن للمسلمين يومئذ قتل في بني النضير، قال ربنا: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا ثي ساقه الله وغنائم ساقها الله إلى نبيه. لما جاء التقسيم قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سهم ذوي القربى جعلها في المهاجرين الأولين الذين خرجوا من الديار ومن الأموال لا يريدون إلا فضلا من الله ورضوانا. في سورة التوبة ذكر الله جل وعلا ساعة العسرة، وهو يوم أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز لغزوة تبوك، وكان ما كان من أمر المسلمين مما هو ذائع معروف في السير وفي مكانه وفي مقامه، إلى أن قال رب العزة يتحدث عن التوبة قال جل ذكره لقد تاب الله على النبي، فبدأ بسيد الخلق وأشرفهم نبينا وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ثم ثنى جل ذكره. فثنى، لما ثنى بعد النبي بدأ بمن؟ بدأ بالمهاجرين. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فأثنى الله على الأنصار وأثنى الله على المهاجرين، لكنه قدم المهاجرين. وهذا ما نقول أنه يدل على أن الهجرة إلى الله جل وعلا لا يكاد يعدلها شيء. كذلك من الآيات في الباب نفسه أن الله جل وعلا ذكر الأخيار، وهذا مر معنا كثيرا في سورة التوبة نفسها، قال جل وعلا والسابقون الأولون، وهذا يسمى في اللغة إجمال. ثم فصل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جعلني الله وإياكم ممن اتبعهم بإحسان. المراد قدم الله جل وعلا المهاجرين حتى يعلم فضل الهجرة إلى الله جل وعلا. إلا أنه بعد أن فتحت مكة كان الناس يهاجرون إلى أين؟ إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كان عليه الصلاة والسلام في المدينة، فالناس يهاجرون إليها. فلما فتحت مكة قال صلوات الله وسلامه عليه لا هجرة بعد الفتح. بعد الفتح أي فتح؟ فتح ماذا؟ فتح مكة. لكنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أقوام آخرون مهاجرون، أقوام مهاجرون من غير ماذا؟ من غير مكة، من غير مكة. أما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فإن الأصل أن الإنسان يعبد الله في الأرض التي هو فيها، فإن ضيق عليه في دينه، ضيق عليه في دينه وعجز أن يعبد الله حق عبادته في أرض ما، وجب عليه أن يترك تلك الأرض إلى أرض يقدر أن يعبد الله عز وجل فيها أكثر، إلى أرض يقدر أن يعبد الله عز وجل فيها أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن زمن الفتن الذي نعيش بعضا منه لا كله، قال عليه الصلاة والسلام عن العبادة في زمن الفتن قال كهجرة إلي، أي كمن يجيء إليه ويهاجر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة يومئذ يوم حياته هي معقل السنة الأول، منها خرج العلم. فعندما يأتي إنسان ويكثر من العبادة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصبح في زمن الناس زمن الفتن ماذا يشغلون؟ ما الذي يشغلهم؟ يشغلهم القيل والقال، هذا ينصر زيدا وهذا ينصر عمرا، ويمكث الرجلان في الدار الواحدة في الحجرة الواحدة منذ أن يمسون حتى يصبحوا وهم يتحدثوا فلان عن زيد وفلان عن عمرو، هذا يأتي بأدلة وهذا يعارضه بأدلة، وهذا يحتج بقول زيد وهذا يحتج بقول عمرو، حتى يصبح ثم يشغل نهارهما كل منهما يجمع أدلة حتى يعارض بها الآخر إذا أمسى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبادة في زمن الفتن كهجرة إليه. ثمة آخرون هؤلاء يتصارعان قولا في حجرتيهما، وآخر قد طوى سجادته وأفردها في مكان خلي وأخذ يعبد الله، فهذا شغل بآخرته وهؤلاء شغلوا بدنيا لن يسألوا عنها، شغلوا بدنيا لن يسألوا عنها. لا بأس على الإنسان أن يعرف ما يجري حوله، أن يفقه ما يكون، هذا أمر لا يرتاب أحد في وجوده، لكن الذي يقع الآن أنه يتكلم كل أحد فيما يعرف وما لا يعرف، فيما كلف به وفيما لا يكلف به، هذا أمر يقسي القلوب ولا أحب أن أطيل فيه. لكن مناسبة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أن العبادة في زمن الهرج يعني في زمن القتل كهجرة إليه، والمراد بيان فضل الهجرة إلى الله ورسوله. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو مال يصيبه فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا يدل على أن أعمال القلوب لها شأن عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع مكي كانوا يعبدون الأوثان إلا قليلا، ذكرنا في لقاء ماض بعضا منهم، اثنان أو ثلاثة، وهؤلاء لم يكن لهم كبير تأثير في المجتمع المكي، وكانت أسر وفخوذ المجتمع القرشي قوية تختلف من قبيلة إلى قبيلة، كبني مخزوم، بنو أمية، بنو عبد مناف، هؤلاء كان لهم سطوة. ثم بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشرقت شمس نبوته، فلما دعاهم إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام كان هناك ما يعرف تاريخيا بمرحلة الدعوة السرية. كان عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه ولم يكن قد تجاوزوا بعد 40 في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. الأرقم بن أبي الأرقم كان عمره آنذاك 16 عاما، وكان من بني مخزوم، وبيت بني مخزوم أشد بيوت قريش عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدر في خلد أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من بني هاشم يمكن أن يجمع أصحابه في دار رجل من بني مخزوم، خاصة قالوا إن الأرقم رضي الله عنه لم يكن قد شاع في الناس إيمانه. بقي الناس في ذلك المكان حتى نزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فامتثل عليه الصلاة والسلام أمر ربي ودعا إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لما جهر بدعوته وكثر أتباعه من الذين من الله عليهم بالإيمان من السابقين الأولين، اشتد أذى قريش عليهم، وليس كل أحد منهم يجد أحدا يمنعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إلى ذلكم الوقت لم يمت عمه أبو طالب، وأبو طالب أحد الرجلين من قريش ساد رغم فقرهما، والأصل أن الإنسان لا يسود إلا بمال. العربي يقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. لكن أبا طالب ساد في قريش، أصبح مطاعا، والمجتمع القرشي مجتمع قبلي السؤدد فيه له مكانة. ساد أبو طالب من بني هاشم رغم فقره، وساد عتبة بن ربيعة من بني أمية رغم فقره، فكان سؤدد أبي طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش تهاب أن تأتي النبي عليه الصلاة والسلام بأذن لوجود أبي طالب، إجلالا له، خوفا منه، تمجيدا له. قلنا هذه أعراف تتوارث، يقول عمرو بن كلثوم: ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يلينا. أي شيء معنوي يتوارثه عبر الأجيال. المقصود كان صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هو نفسه في منعه من الله أولا وأخيرا ثم من عمه، لكن ليس كل من آمن معه يجد أحدا يمنعه، ليس كل من كان معه يجد أحدا يمنعه. فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بأن يهاجروا. يهاجروا بماذا؟ يهاجروا بدينهم إلى بلاد، إلى ديار يغلب على الظن أنهم يستطيعون أن يقيموا دينهم فيها دون أن يتعرض لهم أحد، لا قريش ولا غيرها. لكن أذى القرشيين باقٍ، وقد لقي المسلمون الأوائل من أذى قريش ما الله جل وعلا به عليم، حتى إن سمية كما تعلم تحت حربة أبي جهل ماتت، والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول في الحديث الشهير: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. جعل الله وعدي ووعدكم الجنة. في اللقاء القادم إن شاء الله نتم الحديث عن الهجرة ونتحدث تفصيلا عن هجرة الحبشة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.